أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رسول أكد أن الإنسان ما يملش يعني الدين لأنه الدنيا شنو هي مزرعة للآخرة. الدنيا ماذا تفعل؟ تزرع للآخرة، آخرة بلا نهاية. ليش نهاية؟ يعني لهذا الذكي يفكر بلا نهاية. وللآخرة خير لك من الأولى. والآخرة خير وأبقى. فلهذا طريق الآخرة خاصك تفهمه. الدنيا تتعلم، تربح المال، تبني فيلا، تعيش فيها شوية ويمشي. الدين تتعلم كيفاش تبني يعني مسكنك في الجنة، تبني مسكنك في الجنة. علاش ناخذ الوقت خضر؟ تبني مسكن في الجنة مش تعيش فيه سنة، مش 10 أو 20 سنة، مليارات السنين تعيش فيه بلا نهاية. فلهذا إنسان ميملش التفكير، يذكر ويتذكر. إذن قلنا نحكيه دونك اون ديزي كو la personne, le prophète, il dit, alayhi salatu wasalam, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'à la fin on soit à la paradis. Rassasie pas, de répéter, parce que tu vas apprendre les choses qui te permettent de construire ta résidence qui n'a pas de fin. Dans cette vie, tu apprends pour construire une villa, tu apprends à travailler, tu travailles, tu construis une villa, une résidence, tu habites un peu et tu la quittes. Là, c'est une résidence. Tu vas habiter, Inch'Allah, si tu rentres, des milliards d'années qui ne s'arrêtent pas. Pas 20, 10 ans, 1 an. Il y en a, ils construisent la villa, ils meurent avant de rentrer dans la villa. Les gens, on connaît. Alors, la religion, c'est important que tu apprends ces règles-là pour bien comprendre comment yani, gagner ce paradis-là. Ce n'est pas comme ça. Il y a une science. Allah Ta'ala قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه آية قرآنية. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يعني أهله كذا. الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين قوا أنفسكم وأهليكم. يعني شوف الآيات هذه، علاش نحن نقول علم وعلم أهلك وانصح اللي تعرفوا كذا بالحكمة والتي علم وعم يعني بالحكمة بالعلم طبعا والحكمة، لأنه يعني تحتاج إلى حكمة. أحيانا يعني واحد تلقى غلط تسكت في الوقت هذاك، لأنه في الوقت هذاك تعرفه مش يتقبل، استنى وقت يهدأ. أحيانا يعني واحد يحصل نحن شوفنا يسب الدين يسب الله تحكيش معه مازال متغشش، استنى جل يعني على عصاو يمشي له وقت يهدى كله تشهد بالسياسة. ولكن تنصحوا بالطريقة الصحيحة، مش كما بعض الناس يعيط عليهم ما نصحوش، يقول له اشبيك اكفر وكذا ما نصحوش ما تبقى كافر. او بعضهم يقول له برا اغتسل ولا برا دوش ولا برد استغفر، هنا ما نسحوش نساعة نقول وتتشهد لكن بالحكمة في الوقت المناسب. دونك on a dit il y a plusieurs versets qui montrent qu'il faut connaître cette voie là et la montrer à sa famille, à ses proches, parce que le musulman il veut le bien pour les autres et en priorité les gens qui sont proches de lui. Et là les versets il y en a beaucoup qui montrent cela. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ou avertis ta famille qui est proche, la signification du verset. قو أنفسكم وأهليكم préservez-vous ainsi que vos familles. لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم qu'ils avertissent leur peuple. Ils vont apprendre le verset et signifie ils vont apprendre la religion et ils avertissent leur peuple parce que la voie elle a des règles, on l'a dit, parce que le musulman il veut le bien pour les gens. يعني حب الخير كيقول حب الخير بعض الناس يفهمها بالغلط. حب الخير مش معناها هاي معليش هو في الحرام معليش هذا ما قلقنيش. لا مش هذا الخير. ما هو الخير؟ الخير انه تبع ايش قال الله قال الرسول. هذا هو الخير. لان القاعده ايش قلناها نحن قبل قاعده اصوليه هي الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الحسن اللي هو الله جعله حسن. أعطيكم مثال واضح. سورة البقرة قال تعالى أمر بعض الناس قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم لا تعلمون. معناها الخير في أوامر الله. أمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل. طبعا هذا شيء يعني هذا أمر خاص بناس معينين كذا. معناها الحسن ما حسنه الشرع. يقول حب الخير للناس ما تحب لهم يتبعوا هذا الحق مش تحبهم في الحرام وكذا. فالمسلم إذن يحب الخير للناس كل حتى للكافر. تحب له الخير تحب له تمناه يتبع هذا الطريق هذا معنى تحب الخير للناس. Donc on dit le musulman il aime le bien pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Certains comprennent de travers un bien pour tout le monde. Ça veut dire il veut que les gens suivent cette voie là que Dieu agrée. Parce que le bien, c'est ce que Dieu agrée. Parce que c'est lui le créateur du monde, qui peut anéantir le monde en un instant, il crée en un instant. Donc c'est lui qui décrète, c'est Dieu qui décrète, ça c'est bien ou ça c'est mal. Dieu a ordonné son fils. Dieu a interdit ça pour nous. Donc c'est Dieu qui ordonne et interdit ce qu'il veut. Donc tu veux le bien pour les gens, et tu veux qu'ils suivent cette voie-là, qui est la voie de la vérité, qui est conforme à la raison saine. Et que c'est la voie de sagesse parce que c'est le Créateur qui sait toutes choses, qui l'a décrété cette voie-là. Et donc tu veux le bien pour tout le monde et en priorité les gens qui sont proches à toi. C'est pour cela on a dit, on répète pour que la personne connaisse les règles et conseille sa famille. Puis بعض الناس يعني تلقاه تعلم هو حتى أولاده ولا أهله ما على بالوش. يقول لا خليهم. ربي يجعل الأسباب. أنت كي تجوع تقول لا تمشي الجوع وحده. إيش تعمل؟ تعمل أسباب. تبحث عن الأكل. الأكل مش بشي يغير القدر متاعك. لكن تعمل أسباب. تمرض. تتداوى. كذلك ابنك ولا ناس من عائلة ناقصهم تحاول بالأسلوب بتاع بالحكمة تبلغ له هذه المعلومة بتاع الخير. تنصحوا تتركوش هيك. بعض الناس يقول كان سلكتهم على بيش المسلم يحب الخير معناه ينصح كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Donc on a dit le musulman donc il conseille s'il aime le bien. Il y en a des fois leurs enfants ou des gens de leur famille et il les laisse il essaye même pas. Alors on a dit quelqu'un qui est malade il va essayer de se soigner il se fait les causes. Bah, la religion aussi, il faut faire les causes. Ta famille, il leur manque des choses de la religion, des aspects qu'ils ne connaissent pas, tes proches. Tu essaies de leur transmettre, de leur montrer avec la sagesse, bien sûr, parce que tu veux le bien. Donc c'est ça, la bonne voie, c'est que tu veux le bien pour les gens. Donc tu essaies de leur montrer, bien sûr, avec sagesse et bon comportement. Et Allah dit dans le Coran كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Qui signifie vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.